رد على من يعبدون غير الله. إبراهيم، ما معنى الآية؟ المهم مش معنى الآية، دعنا منها. فهؤلاء لن ينفعوكم ولا يضروكم، اذا فالجوا الى ما لجاوا اليه. قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. لماذا قال لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني ولم يقل الا الله؟ لماذا اختار ابراهيم هذا الوصف الا الذي فطرني ولم يقل الا الله؟ وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله. ما قال إلا الله، مع أن كلمة التوحيد ما هي؟ لا إله إلا الله. فهو ما قال إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلماذا عبر عن إن الله إلى قوله إلا الذي فطرني؟ وأن هذه الأصنام لم تقصر الخلق فلا حق لها في العبادة. واضح؟ طيب، قوله لأبيه، من هو أبوه؟ أبوه هذا؟ أبو إبراهيم هذا؟ فأنت وش الدليل؟ قال إبراهيم لأبيه هذا القرآن. القرآن؟ طيب، اللي يقول إن هذا لقب ولا اسم، نقول لا، بل اسمه آبا وما سوى ذلك فهو غير مخلوق، إلا إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن آبا لقبه واسمه غير هذا فهو شيء آخر. طيب، في هذه الآوة تفسير شهادة الله الله، فماذا فيها تفسير شهادة الله الله؟ في ما يجي تفكير صعب كل أرى الله. نعم. لما قالت لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. نعم. وأيضا قول إبراهيم في نفي وإثبات فنفى إثبات غير الله وأثبت الله إثبات الله تعالى أن لا إله إلا الله. أما بقول هذا إثبات غير الله. إذا صار معنى إثبات الله الله هي البراءة مما سوى الله وإثبات الألوهية لله عز وجل. نعم. فهذا هو تفصيل الله لله. في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره. نعم. كيف؟ كيف يعبدون الله وغيره؟ ما فيها طبيب غاني قالوا أن براء المقابلين إلا الذي فطر يعني استغنى الذي فطر من اللي يعبدون الله من اللي يعبدون قد الله على أنهم يعبدون الله وغيره طبعا طيب لو صار قائل هذا باستثناء من قاطعهم سهولة ولي وأنه ليس من جنس ما قربه المنقطع إذا صار المستثنى من غير جنس ما قربه مثل قول النحويين والقوم لحمار يقول لديه لديه مستثنى ثم حمارا لو قال لك مثلا قائل إن هذا استثنى من قطع لا لكن هو من قطع لأنها مستثنى في جنس العبادة الجوار صحيح والصلول غير صحيح هو صحيح من الشكل مهم من قبل لكن ما هو التعليم هم من خطرين يستعبد الله إذن معناه من قطع على هذا التقرير يصير من قطع لا غلط مهم من قطع نعم نقول هو مستقر وأن الأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره ولا بد من إخلاصها لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غيره فقط، وقسم يعبد الله وغيره. وأيهم الموحد الذي يعبد الله وحده ولهذا نسميه توحيدا. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وإله الله سبحانه ما يشركون اتخذوا أحبارهم أربابا معروفة ما اتخذ كان في المفعولين الأول هو المنصب والثاني هو الخبر فمفعولها الأول أحبارهم من معطوفهم ومفعولها الثاني أربابا وأن هؤلاء اليهود والنصارى طيروا أحبارهم ورهبانهم أربابا الأحبار جمع حبر وهو العالم يقال العالم حبر ويقال بحر بحر فسمى بحرا لكثرة يده وكانت العلم وحبرا لغمه العلم ويقال حبر وحبر بالكثرة. نعم. الرهبان هم العباد الرهبان هم العباد أربابا جمع رب أو جعلوهم أربابا من دون الله. أما الأحبار فجعلوهم أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله ويطيعونهم مع معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الرهبان فاتخذوهم أولياء يعبدونهم عبادة يكون هذا ولي ويعبدونه ويدعونه فهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا. وقوله من دون الله أو من من غير الله. نعم. والمسيح ابن مريم معطوف على أحبارهم، يعني واتخذ المسيح ابن مريم أيضا ربا، حيث قالوا إنه عليه الصلاة والسلام ثالث ثلاثة. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا. ما أمروا من اللي أمرهم الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوا أن يتضللوا بالطاعة لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذي خلق المسير وخلق الأخطار وخلق الرهبان وخلق السماوات والأرض. مريم لا إله إلا هو، يعني لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه تنزيها له عما يشركون وما أشركوا به فهو منزه عنه، وأنه واحد الأحد هو سيد. هاتوا الصواب ما هو؟ هو يعتبر بكبر السن، لكن عبد ما أظن أنك تعتبر الآن بالاتكاء على العمل. لا لا، تقدر تقول نفس اللي تقول فيها. نعم. تخرج من الخبر أو إلا أصلاً من الخبر. لا إله إلا الله سبحانه عما يشركون. ما وصف كون هذه الآية تفسيراً لشعب سوى الله إلا الله؟ لأن الله تعالى أنكر عليهم استقاب الأحبار وغفران أربابا، وهذا الآية يأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ الطيب، وفيها الآية هذه أنا قلت ما سأتي فيها باب مستقل في التوحيد، وهؤلاء جعلوهم شرفاء في الطاعة بالنسبة للأحبار، أطاعوهم مثل طاعة الله، كلما أمرهم بشيء وافق، سواء خالف حكم الله أم وافق حكم الله. إذن تفسير التوحيد أيضا لا إله إلا الله، وتلزم أن تكون طاعتك لمن؟ لله وحده، لا تطع إلا الله. ولهذا على الرغم من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته ولاة الأمور قال إنما الطاعة في المعروف، وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندابا. فأراد ومن الناس من غانم بن عبد الله بن غانم، أعرف ومن الناس ومن الناس. طيب خطأ أولا. من طيب من اسم موصول؟ لا من التخذيون والناس اسم الدور والجملة التي نحرفها من الجملة. هذا أجل أن أجل هذا من الأساس على أن تقول أجل هالساب يعطي جسر مصر أنا ما نبي جسر مصر لا نبي جسر متعلم لا بس هذا ما يبقى عندك. نعم من حفظ ونأكل بسم الزور وزنة نجار من مصر محرف خطأ. وأبى عليكم المحرمون الحاضرون والغائبون. في محل رفع حرف الجملة في محل رفع حرف وبهذا علينا في إيوان. ها

يلتها لأن لا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات في الأول يعلقون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم إما القرب البالية ولا الجلد المسفوح قبل تجره الواتف كل ما أشبه ذلك. يظهرون هذا يطرد العين بأن الواحد إذا شافه على الباب تقذف من البيت ولم يصبه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير نسمع عندهم شيء كثير من هذا لكن الحمد لله ذلك. نعم العذبة هذه عملية جراحية مفيدة في نفس هذا كما أنك لما قلت تلبس الثوب خوفا من البرد لا ما أدري. نعم التطعيم ضد الجبل وكناها ناس في الأول العذبة ما عارف الاستقاط. نعم شيخ الإسلام ترى شيخ الإسلام لا ما هو بينكر أنك تفعل الشيء لدفعه تفعل السبب الصحيح لدفعه لا ينكر السبب غير الصحيح لا للدفع ولا للرفع لكن الشيء السبب الصحيح للدفع أنت مؤمن بفعل الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سميتموه بأرض إذا سميتموه بأرض تقطعون لا تقطعون معهم. نعم الشعور النفسي في اعتقاد الاهالي من الشرك الفرق بينهما ان هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ حسب نفسي اذا انا هنا لا صار تاثير نفسي. لكن هل لأن السبب الذي هو سبب لاكتشافه فيه القوة المؤثرة سواء اعتقده الإنسان أم لم يعتقده؟ فالدواء المفسر أو مثلا الشرعي تتفاوت في السلاح. نعم مثل شخص يقرأ فلا يقرأ ربما ينفع من الشخص أو من صحيح السبب الشرعي. نعم يعني دين مبني بناء كبيرا على العقيدة ولهذا لو يقرأ الإنسان ومقروء عليه ما اعتقد الإنسان ينفع أو القارئ أيضا ما اعتقد أنه ينفع ما ينفع لا لأنه مبني على اعتقاد إذ أنه ليس سببا محسوسا ولهذا قلنا ما ثبت بأنه سبب شرعي هذا مسلم لكن ما ندرك بالتأثير. لكن الأسباب الحسية التي تعلم بمقتضى القضاء والقدر هذه لابد أن يكون لها تأثير حسي بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها.